بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم قم الليل نصفه أو انقص منه قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه Oh, إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا واصبر على ما يقولون إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك Bye. واغفر واغفر لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا فكيف تتقون إن كفرتم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء

وخيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا وما واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. واستغفر الله إن الله